والصوت والحكم على الصوت. وقول ذلك حرمت عليكم الميتة، قول كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. ظاهر سمع المؤلف أن التسمية على الذبائح ليست بواجبة، ولكن الصحيح وجوبها، كما تجب في الصيد تجب في الذبائح. والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة، انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة هذا الذبح، وهي الرقبة أو أي موضع من البدن إذا تعذر ذلك المكان، مثل أن تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاة، فهنا يمكن أن ننهر الدم من أي موضع كان من بدنها، حتى مثلا من بطنها، من فخذها، من أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. كان أحد الصحابة قد لحقها هنا هربت فعقرها حتى أثبتها ومات، فقال هذا الكلام. وأما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد، ويطلق على المفعول الذي هو المصيد، الذي هو المصيد. وأما التسمية فهي قول بسم الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله عذاب أليم. هذه الآية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فأراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، بالخير ليبلوه أيكفر أم يشكر، وبالشر ليبلوه أيصبر أم يجزى، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، بشيء منه تناله أيديكم ورماحكم، فكانوا يمسكون الصيد العداء كالظباء بأيديهم، ويمسكون الصيد الطائر برماحه، يعني بدون سهام، يقول هكذا بالرمح ولا يطير، يمسكه وهم محرمون. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب، يعلم علما يترتب عليه الجزاء. أما العلم الأزلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه الجزاء. ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الآية: لنعلم وليعلم. فكيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم؟ فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. أولا قالوا: المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف، بل لعدم وجود المكلف، يعني الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون. وقالوا إن مراد جواب آخر: لنعلم علم ظهور، علم ظهور وخلق، لأن الأول علم تقدير، والثاني علم ظهور، يعني يبرز في الظاهر هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل. عرفتم؟ طيب. وقال آخرون: بل المراد بالعلم علم بأنه كان، علم بأنه كان، والعلم السابق علم بأنه سيكون، فيكون تعلق علم الله بهذا الشيء تعلق شيء بأمر كائن سابق، والأول علم بأنه سيكون، مثل أنا أعلم أنه سيأتيني زائر غدا، أعلم ذلك. فإذا جاء فالعلم الثاني غير العلم الأول، لأن علمي الثاني رحمك الله، علمي الثاني علم بأنه جاء، والأول علم بأنه سيجيء، بأنه سيجيء. وعلى كل حال فهذه الآيات من المتشابهات، من المتشابهات، ولهذا استدل بها غلاة المعتزلة على أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، والمتشابهات يتعلق بها الزائغون، الزائغون اللي في قلوبهم زيغ يتعلقون بها، وأما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الآيات كلها محكمة. قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب، بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس؟ يعني لا يعلم من يخافه إذا كان غائبا عن الناس، أو بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو الأمران جميعا؟ ها؟ الأمران جميعا. فالإنسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه بذاته، يعني أنه لا يرى الله، ويخاف الله وهو غائب عن الناس لأنه لا يخاف الناس إنما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب ولم يأتوا هذه الصيود أبدا، ما أتوها. وإذا قارنت بين هذه الواقعة وبين حال بني إسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت أو الصيد يوم السبت تحيروا، ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يأتيهم شيء، فصاروا والعياذ بالله يتحيلون، يضعون الشبك أو الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. هذا لا شك أنه حيلة لا تحل المحرم، لأن التحيل على المحرم لا يزيده إلا خبثا، إذ أن فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل، لعب على الله. ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزئ بهم ويمده، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. وقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني من اعتدى بعد أن نزل التحريم والمنع فله عذاب أليم أي مؤلم، وأما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم. وقد أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وقالوا من نشأ في بادية بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فإنه لا يلزم بقضائها، سواء كانت صلاة أم صياما أم زكاة أم غير ذلك، لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذا حق، هذا صحيح. لكن قد يخشى من شيء، من شيء، وهو التفريط في طلب العلم، التفريط في طلب العلم، قد نؤاخذ الإنسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مفرطا في طلب العلم، ومن ذلك أن يقال له هذا حرام أو هذا واجب فيقول اسكت، لا تسأل العلماء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هكذا يتواصى بعض الناس فيقول له والله هذا حرام، قال اسكت خله ما دام ما جانا أحد يقول لنا يطق علينا بالباب، نعم اسكت، لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم. ويتلون الآية هذه يتلونها استشهادا بها على باطله، هؤلاء نقول إنهم غير معذورين لأنهم إيش؟ مفرطون في طلب العلم. أما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله، أو يكون بنى قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح، فهذا لا شك في أنه معذور ولازمه قضاء الواجب. ولهذا كانت المرأة التي تستحاض فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها في الإعادة. وكذلك عمار بن ياسر أجنب وتيمم لكنه بنى على أصل وهو القياس أن يتمرغ الصعير كما تتمرغ الدابة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. قوله جل ذكره وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوهم. قال ابن عباس قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه جملة مستقلة هي قاعدة من قواعد الشريعة. أوفوا بالعقود، العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد. فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر، النذر عقد بينه وبين ربه. وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة، ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز الإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة، لأن دخوله بالطاعة التزام بأن يكملها. ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه دخل في الطاعة في النفل على أنها نفل هو فيها بالخيار، فهو عاقد الله على أمر يعلم أنه أن له الرخصة في تركه. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، من الذي أحلها؟ الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به فقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل، لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم. أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ولم يقل إلا ما تلى، وإن كان هناك آيات سبقت لسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم، لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره. ولهذا قال إلا ما يتلى ولم يقل إلا ما تلى. ما الذي يتلى علينا؟ حرمت عليكم ميتة في نفس السورة، والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طيب، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم يريد، يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد. ومحليه أي فاعلين فعل المستحل، وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال، يعني غير صائد الصيد وأنتم حرم. وحرم جمع حرام، والحرام من دخل في محترم سواء كان إحراما أو مكانا حراما. وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم، لأن الناس لا تقسم محل خارج الحل خارج الحرم يحل الصيد ولا لا؟ يحل الصيد كذا. ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد، ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد، ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب أولى. إذن الأقسام أربع، الأقسام أربع: محل خارج الحرم، ومحل في الحرم، ومحرم خارج الحرم، ومخرج داخل، محرم داخل الحرم. طيب، المحرم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم كونا أو شرعا، الكل يحكم شرعا بما يريد، ويحكم كونا بما يريد. ولكن الإرادة تابعة للحكمة، كما قلنا غير مرة إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. البخاري رحمه الله أعطانا آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان. لا تحلوا شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمها، ويشمل الإحرام إذا تلبس به الإنسان فإنه من شعائر الله. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لا تحل هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالف فيها أمر الله عز وجل. ولا الشهر الحرام، والمراد به الجنس، فيشمل الأربعة الأشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، والرابع رجب منفرد. هذه الأربعة تختص بأنها حرم، لأنها حرم. واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي، والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النسخ. وأما ما وقع في من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا القتال من تكميل قتال أهل مكة، وكان في شوال، في رمضان وفي شوال أيضا، وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس، لأنه قيل له: إن الروم قد جمعوا لكم. فالمهم أن القول الراجح، وإن كان خلاف قول الجمهور، أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل، بل هو باق ولم ينسى. ويدلك إذا يدل لذلك أن هذه السورة التي هي المائدة من آخر ما نزل، حتى ذكر بعض السلف أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه. طيب، قال: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تحل الهدي ولا القلائد. الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان، القلائد هذا خاص بالحيوان، وكانوا يقلدون الهدي، يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة، نعال قديمة الخلقة، أو آذان القرب أو ما أشبه ذلك، ليعرف من رآه أنه هدي فلا يحله. وتحليل الهدي بأمرين: إما بالحيلولة دون وصوله إلى البيت، وإما بالتنازل عنه بحيث يقلده الإنسان ثم يرجع فيه، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يفعل، أو أن يصد عن البيت كما قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولا الهدي ولا القائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا دنيويا أو أخرويا. قوله يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخروي، بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا وكسبا. وإذا حللتم فاصطاد، إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، فاصطادوا هذا في مقابل قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظر، والفرق بينهما ظاهر. إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسخ، فإذا كان الحكم السابق للنسخ مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة، لأنه لما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيا، فإذا زال النسخ تجدد حكم وهو الإباحة. وقال بعض أهل العلم بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر، إن كان مسنونا فهو مسنون، وإن كان مباحا فهو مباح، بل وإن كان مكروها فهو مكروه. وفرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. طيب عندنا الآن إذا حللتم فاصطادوا، هذا نقص في قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. النسخ يعني في حكم سابق، حكم مسبوق بالمنسوخ، وحكم ثابت بالمنسوخ، نعم بالمنسوخ، وحكم ثابت بالناسخ. تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام، واضح؟ هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد، أحرم منع من الصيد، كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب بعد ذلك قيل له إذا حللت فصد، إذا حللت فصد، هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر؟ يقول بعض العلماء للإباحة وبعضهم يقول لرفع الحظر. الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له، ثم لما قال إذا حللتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط، رافعا للتحريم. هذا التحريم قد رفع الحكم السابق، يكون الحكم المستقل الآن هو الإباحة فقط. فإذا قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، دفع الحظر، حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام؟ إذا قالوا سنة صار قوله فاصطادوا سنة، صار يفيد السنة لأنه رفع المنع، فعاد الحكم للأول، فعاد الحكم الأول. والظاهر أن الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، لأن أصل الصيد غير مأمور به، حتى لو قلنا إن الأمر بعد الحظر رفع للحظر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طلعت أسباب توجب ذلك، كما لو كان جائعا واحتاج إلى الصيد ليأكل، هذا شيء آخر. وإذا حلوا مصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلا يجوز للإنسان أن يحمله بغض الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل. انظر إلى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر من أجل الخرص على اليهود، يقول لهم لقد جئتكم من أحب الناس إلي، من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر. نعم، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له ألا أعلم رحمه الله ورضي الله عنه. هذا هكذا العدل، لأن العدل واجب إقامته على أي أحد من الناس، إن كان على الوالد فعلى الوالد، على النفس فعلى النفس، إن كان للعدو فللعدو، إن كان للصديق فللصديق. ولهذا قال لا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع أن الصد عن المسجد الحرام ليس بالأمر الهين على النفس. إنسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك، ومعه الهدي ليصل إلى البيت تقربا إلى الله عز وجل، ثم يمنع وهو أحق الناس بهذا البيت، حدث صعب على النفوس، صعب جدا. ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته، وقال لما نعطي الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلى المتقون، ونحن ما جئنا إلى العمرة، ما جئنا بالسلاح، جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به أول من ينتفع فقراء قريش، ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله. هذا سيكون سيحمل في النفس، سيحمل في النفس طغائم وحقائق، إلا إذا محاها الإيمان بالله عز وجل ورجاء الثواب، ورجاء الثواب. ولهذا قال هنا ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن شاء الله مقابل، أمر يقابله نهي، بر يقابله إثم، إيش تقوى يقابلها عدوان، يقابلها عدوان. يقول تعاونوا على البر، يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر، فتعاونوا على فعل الخير. إذا رأيت أخاك قد كسل وبردت همته عن طلب العلم عن فعل العبادة، فأعنه على ذلك. ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. فقال تعاونوا على البر والتقوى، إذا رأيت أخاك منهمكا في معصية أعنه على إيش؟ على صرفه بأي أسلوب تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا قابلت لا تعاون على الإثم والعدوان، ليس المعنى أن أقف سلبيا من الإثم والعدوان. لماذا؟ لقوله قبل تعاونوا على البر والتقوى، لكن أتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل، فأنت لا تعينه على الإثم والعدوان وإن وجدت منه رغبة في ذلك. وبعد هذا عنه على البر والتقوى، عنه على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى، أو تفعلون التعاون على الإثم والعدوان. يعني اتقوا الله في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. إن الله شديد العقاب، ومناسبة هذه الجملة التهديدية لما سبق طاهرة جدا، يعني فيعاقبكم إذا لم تتقوه. ثم قال حرمت عليكم الميتة، ولم يقل حرمنا، لأنه قال في الأول أحلت لكم، فمن أجل تناسب السياق أتى بالفعل المبني للمجهول، ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة، قال العلماء الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بذكاة غير شرعية. فلو أن شخصا خنق حيوانا فمات حرم، لماذا؟ لأنه لم يذكى زكاة شرعية. ولو أن حيوان مريض مات لم يحل لأنه لم يذكى. فهذا الضابط في الميتة ضابط جامع مانع. ما هو؟ ما هي الميتة؟ ما مات بغير زكاة شرعية، هذا الميت. الدم معروف، ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام. أما ما بقي بعد الزكاة الشرعية فهو حلال. فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا جاع الراكب منهم المسافر فصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به، فحرم الله عز وجل ذلك على عباده. ولحم الخنزير، الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة مضر بالصحة. لحمه وشحمه أيضا، وعبر باللحم لأنه أكثر ما يقصد، لأنه أكثر ما يقصد، وإلا فهو حرام كله، لحمه وشحمه وأمعاؤه ودمه وكل شيء منه. وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به يعني ما سمي عليه غير اسم الله، بأن يقال باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو ميكائيل أو باسم فلان أو فلان، هذا حرام، لأنه لا يسمى على الذبائح إلا الله عز وجل الذي خلقها وأحل لنا أن نهلكها بهذا الذبح، هو الذي يسمى. أما غيره فلا يستحق أن يسمى عند هذا، لا هو الذي خلق البهيمة وهو الذي ولا هو الذي أباح لنا أن نفعل بها هذا الفعل من أجل مصلحتنا. فإذا لا يستحق التسمية على هذه الذبيحة إلا الله عز وجل. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يذكر اسم غير الله مع اسم الله أو منفردا. فلو قال بسم الله وباسم الرسول حرمت، ولو قال باسم الرسول فقط حرمت أيضا. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه أربع وصفت بهذا الوصف باعتبار سبب موتها، وإلا فكلها ماتت بغير ذكاء. المنخنقة التي خنقها شيء، خنقها شيء، مثل خنقها حبل، أدخلت رأسها في حبل وجاءت تريد أن تخرج، فكلما خرج كلما شدت نفسها زاد الخنق حتى ماتت، هذه منخنقة. ويقول كذلك التي تنخنق بدخان أو بغيره من أسباب الاختناق فهي حرام. الموقودة هي المضروبة بالعصا وشبهها مما لا يجرح. المتردية هي التي تدحرجت من علو، يعني تدحرجت مثلا من جبل، سقطت من سطح، سقطت في بئر، ماتت وما أشبه ذلك، هذه متردية. النطيحة المنطوحة يعني التي نطحتها أختها حتى أهلكتها. في عندنا ماعز صغيرة وماعز كبيرة، الماعز الكبيرة قامت تنطح هذه الصغيرة حتى ماتت، نقول هذه نطيحة ما تؤكل. طيب، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السبع مثل أسد، ذئب، ضبع، نمر، أي سبع. قال في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أظن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ثم قال إلا ما ذكيتم، والقول إلا ما ذكيتم يشمل كل ما سبق، كل ما سبق يشمل. فلو وجدنا نطيحة بقي فيها رمق وذكيناها حلت، أو متردية أو موقودة أو أكيلة سبع، لو وجدنا أكيلة سبع وذكيناها حلت بشرط أن يبقى فيها حياة، سواء تحركت أم لم تتحرك على القول الراجح، حتى وإن لم تتحرك. فلو ذبحناها ولم تتحرك ولكن فيها حياة فهي حلال. فلو أدركت الشاة أو البعير أو البقرة قبل أن تموت وقد انكسر عنقها فذكيتها فإنها تكون حلالا، تكون حلالا. ولا يشترط أن تتحرك بأعضائها أو بأي طرف منها، ولكن إذا قال قائل إذن ما الذي يعلمنا أنها حية إذا كان حركتها ليست بشرط؟ فما الذي يدين؟ ها؟ لا، ما عندها نفس. الدم، يقولون إن الدم إذا خرج يعني يمشي أحمر فهو دليل على أنها ما مات، وإن كان أسود وخروجه ببطء فهي ميتة. فهذه العلامة، فالعلامة إذن تكون بالدم. فإذا أدركناها قبل أن تموت وذكيناها ذكاة شرعية فإنها تحل. ثم قال وما ذبح على النصب ولم يستثن منه شيئا، يعني ما ذبح للآلهة، النصب جمع أنصاب، يعني ما ذبح للآلهة فهو حرام. وإن ذكي، وإن ذكي. والفرق بينه وبين ما أهل لله به أن ما أهل لله به لم يذبح لأحد تقربا، وإنما ذبح لله أو للأكل لكن ذكر عليه اسم غير الله. أما هذا فأصل النية فيه لغير الله عز وجل، فهذا لا يحل مطلقا. وإن أدركناه قبل أن يموت فإنه لا يحل. ثم قال أظن إلى الآن ما وصلنا الذي ذكر البخاري ولا لا؟ ها؟ ها؟ إيه، لكن باقي بالآيات. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قول وأن تستقسموا يحتمل أن تكون مبتدأ، والخبر جملة قوله ذلكم فسق، يعني واستقسامكم بالأزلام ذلكم فسق. يكون عندنا مبتدأ أن تستقسم، تستقسموا، مبتدأ ثاني ذلكم، خبر المبتدأ الثاني فسق، والجملة خبر الأول. ويحتمل أن قوله أن تستقسموا بالأزلام معطوف على قوله الميتة، يعني حرم عليكم أيضا أن تستقسموا بالأزلام، ثم قال ذلكم أي كل ما ذكر فسق. وقول ذلكم فسق أي خروج عن طاعة الله عز وجل وما ينبغي لكم أن تكونوا عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. الله أكبر، قوة الصحابة في إيمانهم وعقيدتهم أوجبت للكفار أن ييأسوا من دينهم، أي من أن يحرفوهم عن دينهم ويأسوا، لأن عند المسلمين صلابة في الدين وشدة على الكفار ورحماء فيما رحمة فيما بينهم، فالكافر لا يمكن أن يحاول أن يتخلل صفوف المؤمنين أو يصل إلى قلوبهم أو أعمالهم، يعني معلم أن هؤلاء أمة ترى نفسها مباينة لهؤلاء الكفار معادية لهم، فيأس منه ما يستطيعون أن يصلوا إلى دينه. وإذا قارنت بين هذا الوصف العظيم للصحابة وبين وصف الأمة الإسلامية اليوم وجدت أن الفرق بينهما كالفرق بين وقتيهما، فرق عظيم. فاليوم للكفار رجاء عظيم في دين المسلمين أن يخرجوهم من دينه ويصدوهم عن دينه، ولهذا يسعون بكل جهدهم سعيا حثيثا بالمال والبدن ولو تمكنوا بالقتال ليخرج المسلمين من الدين. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإلا فإذا رأيت تصرفاتهم والعياذ بالله ووصولهم إلى قمم الأمة الإسلامية حتى يصد الأمة الإسلامية عن دينهم رأيت أمرا عظيما. دخلوا في المسلمين في الثقافة في الأخلاق في السياسة الخاصة وفي السياسة الخارجية وفي كل شيء من أجل أن يقضوا على الإسلام الذي يخيفهم. والعلم عند الله عز وجل أنه ليس خوفهم فقط من أن ينالهم المسلمون بشيء، بل لأنهم جنود الشيطان يحرضهم ويؤزهم أزا على المسلمين، لأن لدينا جندين أحدهما جنود الرحمن والثاني جنود الشيطان، كل كافر فهو جند للشيطان. ولكن قال الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، بس نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى صبر، وإلا فستكون الغلبة للمؤمنين مهما طال الزمن إذا صبروا واتقوا، كما قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن ما هناك صبر ولا تقوى إلا أن يشاء الله. فأقول إن قوله تعالى اليوم هذه ظرف للحاضر ولا للماضي أو المستقبل؟ للحاضر. اليوم يأس الذين كفروا من دينه. إذا كنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فسوف ييأس الذين كفروا من ديننا ولا يستطيعون أن يجوسوا خلال ديارنا أبدا. ولكن إذا رأوا هيكلا هشا كقشاشة البطيخ لو تلمسوا ما هو بظفرك برأس الأنملة انخرق، إذا رأوا هذا الهيكل للعالم الإسلامي سهل عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلامي ولم ييأس، بل هم في رجاء. ولكني أسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي ييأس فيه الذين كفروا من ديننا بقوتنا وقوة إيماننا وما ذلك الله بعزيز. ثم قال تعالى فلا تخشوهم واخشون، لا تخافوا منهم ولا يكن على قلوبكم تأثير منهم، لا تخافوا منهم ولا يكن على قلوبكم تأثير منهم واخشوني، لأن الله تعالى هو أحق أن نخشاه، أتخشونهم فالله أحق أن تخشون إن كنتم مؤمنين. ولكن كيف نخشى الله؟ نخشى الله عز وجل بأن لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا، هذه خشية الله. إذا خشينا الله عز وجل فثقوا بارك الله فيكم أن كل أحد سيخشانا، هم الذين يخشوننا لو خشينا الله، ولو اتقينا الله فاتقونهم. فإذا أضعنا خشية الله، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من هذه الإضاعة، إذا أضعنا خشية الله ضاعت هيبتنا وصرنا أذنابا وأتباعا لهؤلاء. الذين هم أعداء الله وأعداؤنا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سبحان الله، شوف كيف قدم عدوي وعدوكم. قد يقول قائل لماذا لم يقل عدوكم حتى يهيج الغيرة؟ لئلا تكون غيرتنا لأنفسنا، بل تكون غيرتنا لمن؟ لله، تكون غيرتنا لأنفسنا. ولكن لا ننسى أن هؤلاء أعداء لنا كما هم أعداء لله عز وجل، فلا والله يريدون بنا خيرا أبدا مهما قال ومهما تزين. والله لا يعطوننا الفلس إلا وهم يؤملون أن يأخذوا منا فلسين أو دينار، دينار هذا هو الواقع. ونسأل الله أن يؤيسهم منا كما أيس سلفنا. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم. الحمد لله. إذن الدين كامل من كامل الصفات عز وجل، من الحكيم العليم الخبير اللطيف. أكملت لكم دينكم فلا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق والسلوك، كامل. وإذا أردت أن تعرف كمال الشيء فاعرف كمال من وضع ذلك الشيء، أليس كذلك؟ لو جاءك آلة مثل هذه المسجلات، الصانع فيها تو يتعلم، هل تثق بها؟ ها؟ أبدا ما أثق بها، وأعرف أن الخلل فيها كائن لا محالة. لكن إذا جاءت من مهندس مجرب خبير عرفت أنها على أعلى ما يكون مما يصنع، مما يصنعه البشر. هذا الدين ليس من وضع فلان الذكي الماهر، ولا من وضع فلان ولا غيره، من وضع الله عز وجل، هو الذي شرعه لعباده. ولهذا قال أكملت لكم دينكم. وتأمل هنا، قدم الجار مجرور على المفعول الذي كان من حقها أن يباشر الفعل والفاعل، لم يقل أكملت دينكم لكم، ليعلم أن هنا أن في هذا الدين عناية خاصة تعود إلينا نحن، تعود إلينا نحن. اليوم أكملت لكم دينكم، لم نقل أكملت دينكم لكم. وأتممت عليكم نعمتي. إي والله هذا التمام منه، تمام النعمة بالدين، والله لا يسد بكثرة الأموال والأولاد والزوجات والقصور والمركبات، تمام النعمة تماما بالدين الذي هو سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا تمام النعمة. ولهذا قرن تمام النعمة بإكمال الدين، دين كامل ونعمة تامة. وهنا قال أتممت عليكم نعمتي، ما أحلى هذه الإضافة، نعمتي، نعمة الله التي لا يشعر أحد بمن أحد عليه من الخلق. النعمة التي تصيبك كلها من الله عز وجل، فما ألد هذه النعمة التي مصدرها من الرب عز وجل، ليست من غيره. في الدين قال دينه، في النعمة قال نعمتي. وهناك فرق بين هذا وهذا. فالدين لنا، الدين لنا نحن، ندين بالله لله به، والنعمة علينا من الله. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أرضنا به كما رضيته لنا. رضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام في القلب واللسان والجوارح. القلب بحيث لا تستسلم بقلبك ولا تذل ولا تخضع إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لا تستسلم لأحد، كل شيء ضد ما جاء عن الله فليس بشيء، لا تستسلم له أبدا، استسلم لله. الإسلام بالقول بالإخلاص لله تعالى نطقا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبهذه الشهادة تخلص لله عز وجل، لا تعبد سواه وتجرد المتابعة لا تتبع غير شرع. ولهذا جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلت ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فلا عبادة لله إلا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ورضيت الإسلام بالظاهر بالجوارح، الإسلام بالجوارح بحيث تكون ذليلا لله تعالى بجوارحك، تقف ولا تمشي خطوة إذا قال لك ربك قف، وتسير ولا تقف ما دام ربك يقول لك سر. إذن لا شرك ولا ابتداع، لأن الشرك ضد الإخلاص والابتداع ضد المتابعة، وكل ذلك خارج عن الإسلام. ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، نعمة من الله أنه رضي لنا هذا الإسلام دينا ندين لله تعالى به وديننا الله تعالى به يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهو يوم القيامة يوم الجزاء، ونحن في الدنيا في يوم العمل، وكما تدين تدان. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اضطر يعني أصابته الضرورة وألجأت إلى أي شيء؟ إلى الأكل مما سبق، إلى الأكل مما سبق، كما قال تعالى في آية أخرى تبين ذلك: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من اضطر ألجأته الضرورة في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف لإثم، غير مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. وهذا يفسر قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وبهذا نعرف أن القول الصحيح في قوله باغ وعاد ليس كما قال بعض العلماء أنه باغ على الإمام وعاد في سفره فهو مسافر سفرا محرما، بل الصواب أن المراد غير باغ للمحرم بل هو محتاج إليه لأنه جائع، ولا عاد أي متعدي ومتجانف للإثم. فإذا اضطررت إلى هذه المحرمات فكلها، ولكن بقدر الضرورة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، لأن ما زاد على الضرورة ليس بضرورة. ولهذا نقول الضرورات تتقدر بقدرها، لأن ما زاد على قدر الضرورة ليس بضرورة. إذن يأكل ما يسد رمقه ويذهب ضرورته فقط. وهل له أن يشبع؟ قال بعض العلماء: إن كان يخشى أن لا يجد سواها فله أن يشبع، وإلا فلا. والصحيح أنه ليس له أن يشبع، يأكل بقدر الضرورة ويحمل معه ما يخاف أن يحتاج إليه، فإن اضطر إليه أكل. أما أن يملأ بطنه من هذا الخبيث فما الذي يجيزه؟ هو ليس بضرورة إلى ملء البطن، ضرورة إلى أي شيء؟ إلى سد رمى، سد رمى قهقه، تخاف أن لا تجد، خذ معك، احمل معك ما تخشى أن تحتاج إليه، احمله معك. وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فإن الله غفور رحيم، لم يقل فإن ذلك حلال، وهذه من بلاغة القرآن. لو قال إن ذلك حلال لانسلخ عنها التحريم، ولكنها قال إن الله غفور رحيم فيغفر لكم وإن كانت حراما في الأصل ولا يلحقكم الإثم. وأما وصفها وحكمها فهو باق، لكنه داخل تحت المغفرة. ورحيم لأن من رحمته عز وجل أن شرع لنا ما تستمسك به قوانا، وإلا لو قال ممنوع، اضطررت أو لم تضطر هل تأكل وأنت مؤمن؟ ها؟ أبدا. لو تعترك المنون، تعركك المنون، ما أكلت وأنت مؤمن أبدا. ولكن لو قلت أنا والله ما أنا بآكل وأنا مضطر يجوز ولا لا؟ لا يجوز. يجب عليك أن تأكل، يجب عليك أن تأكل لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وترك الأكل عند الضرورة إليه قتل للنفس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا اضطر إلى طعام مع شخص وأبى هذا الشخص أن يعطيه من الطعام حتى مات فإنه يضمنه بالدية والكفارة، لأنه قاتله، كان قادرا على أن يعطيه الطعام وينجو به. على كل حال هذه الآيات كما رأيتم آيات عظيمة في هذه السورة. ليش؟ ها؟ لا ما بقي شيء. ويقول إلى قوله فلا تخشوا مخشوا، زدنا بعد زدنا. على كل حال الوقت الحقيقة الوقت هو الفائدة. نعم، فما دمنا على فائدة فالحمد لله. نقول الآن إن هذه الآيات فيها يعني فوائد عظيمة ونخليها لكم الفوائد، لكن المهم من هذا أن جميع هذه المحظورات ولله الحمد إذا اضطر الإنسان إليها جازت، بل وجبت، جازت، وليس معناها ارتفع الحكم، بل هي داخلة تحت مغفرة الله عز وجل. طيب يقول بعض الناس إذا اضطر الإنسان إلى دواء محرم جاز له قياسا على أكل المحرم عند الضرورة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا عند العامة الآن يقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، حلت الضرورة يعني نزلت، حلت المحرمات يعني أبيحت. هذا صحيح، لكن تطبيقها على ما يريدون خطأ. يقولون إن السعال إذا اشتد بالإنسان، يشتد بالإنسان اشتدادا عظيما، فأحسن ما يزيله أن يشرب لبن أتان. أتان يعني حمار، واشرب لبن حمار وتبرأ. نعم، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ تقول العام هذا ما يجوز، فيقول لك بفم واسع وليس فيه أسنان من سجة السعة، يقول إذا حلت الضرورة حلت المحرمات. ها؟ أي نعم. نقول هذا لا، ليس بصحيح. لماذا نقول هذا؟ أولا، هل أنت محتاج إلى هذا الدواء بعينه أو لا؟ الجواب لا، لأنها قد يزول المرض بدواء آخر. دور، فتش، المباحات أكثر من المحرمات واللحم. ثانيا، هل أنت إذا استعملت هذا الدواء المحرم تزول الضرورة وتبرأ من المرض يقين؟ لا. فكم من أناس استعملوا دواء يكون شفاء لكثير من المرضى ويستعمل واحد ولا ينتفع به ولا ينتفع به، لكن أنت جاء فأكلت تنتفع ولا ما تنتفع؟ قطعا تنتفع يقين، يعني الهلاك لن تهلك. فهذا فرق عظيم. ثم أنت الآن ليس عندك إلا هذا الطعام الحرام، إلا هذه الميتة، ما عندك غيرها، وش تسوي؟ تأكل، وإذا أكلت نجوت، لكن الدواء عندك دواء، أدوية كثيرة مباحة. ثم إنك إذا تناولت الدواء المحرم قد تعافى وقد لا تعافى. ثم إن الذي نعلم والعلم عند الله أن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لخبثه ومضرته، إلا لخبثه ومضرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة أمره أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، كيف الله يمنعنا منها في حال الساعة ويبيحها في حال الضرورة؟ لو كانت نافعة لأبيحت لنا. طيب إذن نقول هذا لا، غير صحيح. الدواء بالمحرم حرام ولا يجوز لهذين السببين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس العقود العروض ما أحل وحرم إلا ما يتبع عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم. قوله رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس العقود العهود، الصحيح أنها أعم من العهود، إلا أن تجعل العقود عهودا، لأن كل إنسان من كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد، فإن جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صح التفسير، وإلا فإن الآية أعم، العقود أعم من العهود. هنا وقوله إلا ما يتبع عليكم الخنزير، هذا لا شك أنه قاصر، إلا ما يتبع عليكم من الميتة وما عقد عليها من الخنزير وغيره. نعم. يجرمنكم ليحملنكم شنآن عذارى، المنطنقة تخنق فتموت، المنقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، والمتربية تتردى من الجبل والنطيحة تنطح الشاء، فما أدركته أدركته فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه تذبح وقل. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولا أدري هذا من تمام الأثر عن ابن عباس أو من كلام البخاري، وأيا كان فهذا أحد القولين في المسألة، أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أنه يشترط لحله أن يكون هناك حركة، إما بذنبه أو بعينه أو بأذنه أو نحو ذلك. وقد سبق لنا أن الصحيح أنه لا يشترط الحركة، بل الذي يشترط الذكاء، فإذا سال الدم الأحمر الحار المعروف فإنها تحل وإن لم تتحرك، وأما إذا سال الدم البارد الأسود فهذا دليل على أنها قد ماتت قبل أن تذكر. نعم. ما أصاب بحجه فقلبه، وما أصاب بأرضه فقلبه، فسألت مع صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فقل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. من همس لا بأس كل واحد. طيب، يقول صيد المعراض أن أرى شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب، يقول ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيف فلا تأكل. إذا أصاب بحده يعني ما ضربت به هكذا فأصاب بحده فكل، لأنه ينهر الدم، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لأنه لم ينهر الدم فهو وقيف. وكذلك أيضا سأله عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة. هنا قال ما أمسك عليك أي لك، بخلاف ما إذا أمسك لنفسه، وعلامة ذلك أن يأكل من الصيد، فإذا أكل من الصيد وأتى إليك بما بقي فهو دليل على أنه إنما أمسك لنفسه، وإن لم يأكل وأتى به إليك كاملا فهو دليل على أنه إنما أمسك عليك فكل. ثم ذكر أنه إذا وجد معه كلب آخر فلا يأكل، لاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل، ولهذا قال فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل. لماذا؟ لأننا شككنا في الحل ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه والذي صاده أو الكلب الآخر. وقوله وقد قتله هذه لها مفهوم، وهو أنه إذا كان لم يقتله أدركت زكاته فذكيته فهو حلال. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الأكل إذا وجد كلب آخر يخشى أن يكون أمسك معه بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فيعلم من هذا أن الكلب لو استرسل بنفسه بدون أن تسمي عليه فإنه لا يحل ما صاده، ولو كان صاده عليك، لو جاء به إليك وأنت لم ترسله وتسمي الله عليه فلا تأكل. نعم. إيش؟ هذا سؤال علي. ثلاثة. ها؟ إيش؟ إيه يعتبر. يعتبر هذا عن سؤالين. هنا. باب خيل ابن عراق. وقال ابن عمر في المقتولة للبندقة تلك الموصولة، وكره سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأنصار ولا يرى من بأسا فيما سواه. البندقة ليست البنادق المعروفة هذه التي بالرصاص، فإن هذه تقتل لقوة نفوذها، لكن مراد بالبندق ما كانوا يستعملون، يأخذون حصيات من جنس النوى فيخطفها هكذا بأصبعه فربما تصيب طيرا. ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط، يعرف عندنا بالنباط، ما تعرفون بهذا الاسم؟ ها؟ نعم. أو نعم نعم، هذا أيضا لا يحل، لأنه لا يقتل، لأنه يقتل بثقله لا بنفوذه. وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به، ولهذا قال بعضهم نظما: وما ببندق الرصاص الصيدة جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فهو أول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث، يكون فيها خلاف أول ما يحدث، ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر. أما استعمال البندق وشبهها فإنها يكره استعماله، لأنها لا فائدة منها، لا تنكو عدوا، وإنما تبقى العين تكسر السن، فينهى عنها في القرى والأمصار. أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس منها. نعم. ها؟ ما المقتول بالسم لا يحل، والظاهر أيضا أنه مضر حتى لو أكل يكون متسمم. نعم المقبل. إذا عندنا بعض الناس يأخذ من المدرسة عندهم يسمونها القوز، يضع في حوالي 40 ربلة أو 50، بعدين يضع الحصاد في القوز هذا في الغداء ومدى الطيب. هذه هي البندق، مثل البندق تشبهها. نعم. ما يذكر فيه بعدين. على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، فقال بعضهم انه يغسل بسبع احتاها بتراب او ما يقوم مقامه، وقال بعض العلماء لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه، ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون غسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد أصحابه يأكلونه بدون غسل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح أنه لا يجب. كل العمومات ما فيها شيء، كل الحديث عامة ما فيها ذكر الغسل. نعم. وين؟ قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسك. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصابني إعراض. وهذا يدل على أنك شككت هل القاتل كلبك أو الكلب الثاني. أما إذا تيقنت أنه كلبك بحيث رأيته أمسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد، فالأمر لا أشكال فيه. لكن إذا كنت لا تدري فلا تأكل لأنك لم تتيقن شرط الحل. أسود لا يحل صيده على قول الراجح، وبعض العلماء يقول العمومات تدل على حل. نعم يا حسين. ابدا هي لا ما هي محدده هي ما خالف. اذا كانت محدده واصابته بالحد فلا باس، ما تدخل ابدا. لا على كل حال كلام على ايش؟ اذا كان محددا واصابه مع الحد فلا باس يحل، هو لابد يخرج الدم. اي ولو كان نعم ما دام في ثقله لا. نعم. باب ما اصابني اعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن خالد عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الثياب المعلمه. قال كلنا انشفنا عليك. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلت. قلت وانا نرمي بالمعراض؟ قال كل ما خلق وما اصاب بعرضه فلا تاكل. خزق وخرق معناه واحد. طيب قوله هنا وإن قتل، قال وإن قتل، فظاهر الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم، وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يصدق عليه أنه قتله. ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من إنهار الدم في المعراض فكل ما خزق يعني ما خرقه، وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل، لا تأكل وإن أدماه من شدة الضرر لا تأكل. فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب، فالسهم لا بد أن ينهر الدم، وأما الكلب فلا يشترط. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث. فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وقال بعض العلماء لا بد أن ينهر الدم يعني الكلب، وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل، فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث علي بن حاتم يكون مقيدا بقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأن هذا أحوط، ولأن ما أنهر الدم كان أطيب، فإن انحباس الدم في القتيلة مضر، وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم. وهذا الثاني أحوط، هذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد، وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ. ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الأحاديث المقيدة ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترط فيه إنهار الدم، وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا، وإن كان لو ذبحه مسلم لكان حراما. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك بأنه لا يشترط فيما ذبحه الكتاب إنهار الدم إذا كان الكتاب يعتقد أن هذه زكاة، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدون هذا طعاما، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إنهار الدم، فهنا إطلاق طعام الذين أوتوا الكتاب، وهنا في الصيد قال وإن قتل. فمن راعى إطلاق النص الخاص قال بالعموم، ومن قال هذا القيد هذا المطلق لا بد أن يقيد قال لا بد من التقييد لإنهار الدم. نعم. لا على الصيد واجب. اي نعم كلام البخاري لا يرى انه واجب الظاهر، لان قال التسميه على الصيد، لكن قلنا ان ظاهر كلامه انه لا يرى وجوب التسميه في الذبائح. نعم. باب صيد القرش. وقال الحسن وابراهيم اذا صيد فبان منه يد او رجل لا ياكل الذي بان ويأكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقك أو وسطك فقل. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله الحمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، داروا ما سقط منه وكلوا. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا. هذا مثلا القوس معروف، ها قوس قال معروف معروف، يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق فيندفع السهم منه، أشبه ما له البنادق المعروفة الآن، لكن البنادق المعروفة أقوى نفوذا منه. هنا يقول قال إبراهيم قال الحسن وإبراهيم عن النخعي إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سواه، يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله، انقطعت رجله ثم ذهب ياده ثم تفرق دمه فمات، نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل. لماذا؟ لأن ما أبين من حي فهو ميت كميتته. أما لو أن القوم هرعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جم تمزق جميعا، فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله لأنه لم يبن جزء منه إلا وقد يعني لا بينونة كاملة حتى مات كله. وقال إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم، يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه، هذا يقطع رجل وهذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما أشبه ذلك، يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل، لا يأكل الرجل لأنه أبين من حي. وقال إبراهيم يعني النخعي أيضا إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل، معلوم لأن هذه ضربة قاضية، إذا ضرب عنقه فهذا زكاة، وسطه كذلك ضربة قاضية يقده نصفين سيموت قطعا، بخلاف الذي قطع رجله فقط. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ودعوا ما سقط منه وكلوا. هذا كالقول الأول. والمراد بالحمار هنا حمار حمار الوحش. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي يزيد عن أبي سلمة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل من أموالهم وبأرض صيد أصيد لقوسي ولكلب الذي ليس المعلم ولكلبي المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت لقوسك فذكرت اسم الله فقل وما صدت لكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما صدت لكلبك غير المعلم غير معلم فأدركت ذكرته فقل. هذا الحديث فيه تفصيل تفصيل في السؤال وفي الجواب. سأل أولا عن الأكل في آنيتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وذلك لأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد بعدا كاملا عن الكفار وأوانيهم حتى يتميز الخبيث من الطيب ولا يكون معهم ولا في أوانيهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يغسلها وجوبا أو استحبابا. استحبابا إلا إذا علم أن فيها شيئا نجسا فإنه يجب أن يغسلها. وإنما قلنا ذلك لأن هذا الغسل ليس عن نجاسة، إذا لو كان عن نجاسة لأمكن أن يغسل وإن وجدنا غيرها، ولكن من باب شدة البراءة منه كأنه يقول لا أصنع طعامي في إناء صنعتم فيه طعامكم إلا بعد الغسل. وأما الكلب القوس فذكر أنه لا بد أن يذكر اسم الله عليه، قال ما وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. عليه على القوس ولا على الصيد؟ ها؟ على الصيد. ها؟ ذكرت اسم الله. كيف؟ ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله. نعم هو عليه ذكرت اسم الله على الصيد، فيه لفظ آخر عليه يعني على الصيد لا على القوس، لأن الإنسان ربما يهيئ القوس قبل أن يرى الصيد، فهو وإن سمى على تهيئة القوس ثم لما رأى الصيد رماه لا ينفع. لا بد أن تكون تسمية على الصيد عند الفعل. أما الكلب فقال ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل. وما هو المعلم؟ قال العلماء المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل ويقف إذا دعي، وإذا أكل وإذا أمسك لم يأكل. ثلاث شروط: يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا دعي، والثالث لا يأكل إذا أمسك. فإن كان لا يسترسل إذا أرسل يعني أنك أشليته على الصيد لكن ما بباله جالس يأخذ طعامه واللي يتحكك، المهم أنه ما هم تشليه ما يبه. لما طاب كيفه ونظر الصيد انطلق وصادح، نقول هذا لم يسترسل. كذلك لو أرسلته وانطلق ثم طلبته ولكن لم يبالي بك وصاد فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه صاد على نفسه، لأن لو كان صائدا عليك لكان إذا دعوته وقف ورجع. إذا أمسك لم يأكل، كذلك إذا أكل فإنك لا تأكل منه، إذا أكل فلا تأكل منه لأنه أمسك على نفسه. وظاهر الحديث ظاهر هذا الكلام أنه لا فرق بين أن يكون جائعا أم غير جائع، بل إذا كان جائعا ربما نقول إن هذا أقرب أن يكون صادا لنفسه لا على صاحبه. وعلى هذا فإذا أكل فإنه لا يؤكل منه لأنه إنما أمسك على نفسه. فصار تعليم الكلب بماذا؟ ثلاثة أمور. آدم ما هي؟ هذا واحد. لا إذا أسألته استرسل. نعم. وإذا دعوته وقف. طيب ولا بد من الاسم، قال وذكرت اسم الله عليه فلا بد من التسمية. نعم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون ولفظ يزيد عن كهنس بن حسن عن عبد الله بن مرزة عن عبد الله بن موفق أنه رأى رجلا يخلف فقال له لا تخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد أو كان يكره الخد وقال إنه لا يصاب به الخد ولا ينكر به عدو ولكنها قد تكسر السن وتقطع العين. ثم رآه بعد ذلك يخلف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخد أو كلمة القذف وأنت تقذف لا أكلمك كذا وكذا. هذا من وراء الصحابة وشدة تعظيمهم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يسلوك حالنا اليوم إذا قلت نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريه هو حرام ولا ما حرام، تقول نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه هو حرام ولا ما حرام، يريد منك أن تقول ليس بحرام علشان يفعل. ولكن الإنسان الورع الذي يقيل إذا قيل له نهى عنه الرسول انتهى الموضوع يتركه، إن كان حراما أثيب عليه ثواب ترك الحرام، وإن كان مكروها أثيب عليه ثواب ترك المكروه. وهذا عبد الله بن مغفل هجر هذا الرجل لمدة معينة كذا وكذا، لما رآه يخذف بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. وفيه دليل على أن الشيء الذي يكون ضرره أكثر من نفعه أو لا نفع فيه فإن الشارع ينهى عنه، لأن هذه لا تنكو عدوا ولا تصيد صيدا، إنما تفقى العين وتكسر السن، فهي عديمة الفائدة خطيرة الضرر. ولهذا قال قد تفسد السنة وتفقع العين. نعم شيخ، إذا كان احنا ذكرنا أن التسمية تكون على الصيد تكون عند الرمي، نعم شيخ، إذا كان جماعة سرب من الطيور أطلق البندقية ورمت أكثر من طيور، نعم لا بأس على ما حد التسمية على الحد على هذا اللي أمامه مجموعة يصلح. نعم. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب ضار بصيد او ضاريا الا كلبا ضاريا نحن عندنا بالراحه بصيد او كلب ماشيه فانه ينقص من اجله الا يوم القيراطان